منه القدرة على النطق بكل الحروف، وهي 28 حرفا عندنا في لغة العرب. قال فتجب فيها أدية، والدية توزع على هذه الحروف على 28 حرفا. نعم، فإذا ذهبت القدرة على النطق بكل الحروف بهدية، ذهبت القدرة على النطق بنصف الحروف فتجب له نصف الدية، وإذا ذهبت القدرة على النطق بحرف واحد فلو واحد من 28 جزء من الدية، وهكذا كل حرف يأخذ قسطه من الدية. وهذا الكلام في لغة العرب، توزع الدية على 28 حرفا. وأما إذا كنا في لغات أخرى في أمة أخرى من الأمم يبلغ عدد حروفها مثلا يبلغ 50 حرفا، توزع الدية على 50 حرفا، أو بلغت 20 حرفا فتوزع الدية على 20 حرفا، وكل حرف من هذه الحروف يأخذ قسطه من الدية. نعم، وهناك أقوال ضعيفة قالوا النطق الحروف عندنا في لغة العرب وفي كل لغات العالم بعضها يكون من اللسان، بعضها يكون من الشفة الذي يقطع لسانه، يستطيع أن يقول باء، يستطيع أن يقول الباء، يستطيع أن ينطق بالميم، الحروف الشفوية بالباء والفاء والواو والميم، هذه لا علاقة لها باللسان. وهناك حروف حلقية وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه لا حاجة للإنسان، الخاء ربما آخر اللسان، أما الهمزة والهاء والعين والحاء هذه لا علاقة لها باللسان، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء من أدنى الحلق، لكن ربما كان لآخر اللسان أثر فيها. فلنفرض أن هذه الحروف الحلقية الستة أو الأربعة بالاتفاق ما تحتاج إلى اللسان، فجني على نطقه بالجناية على لسانه، هل توزع الدية على الحروف 28 أم توزع الدية على 18 حرفا؟ لأن الشفة ما زالت موجودة يستطيع أن ينطق 4 حروف، والحلق ما زال موجودا يستطيع أن ينطق 4 أو 6 حروف، هل الجناية على النطق بالجناية على اللسان هل يقتضي أن تكون الدية موزعة على 28 حرفا أم أنها توزع على 18 حرفا أو على 20 حرفا؟ الأصح المفتى به عندنا في المذهب أن العمدة الأولى في النطق على اللسان، فإذا ذهب نطقه ولو بقي شفتاه فإنه يأخذ الدية كاملة، وإذا ذهب بعض الحروف فتوزع الدية على 28 حرفا، ما توزع على 18 حرفا، توزع على الحروف كلها. فإذا ذهب منه القدرة على 10 فإنه يأخذ قسطها من هذه الدية. وأما إذا قلنا بأن الحروف الشفوية والحروف الحلقية ما تدخل فعند ذلك توزع الدية على 18 حرفا، فإذا ذهب حرف يأخذ واحد من 18 جزءا من الدية، ولكنه قول ضعيف. والعبرة بالحروف كلها بما فيها الشفوية والحلقية، وزع على الجميع. فإذا ذهب الجميع ما استطاع أن ينطق لا بالحروف الشفوية ولا بالحروف الحلقية ولا بالحروف اللسانية، قال عند ذلك يأخذ الدية كاملة. ذهاب النطق كله يستحق الدية كاملة، وذهاب بعض الحروف يستحق بعض الدية، والحروف 28 حرفا الدية توزع عليها كلها. لكن في بعض الحالات الإنسان يكون غير ناطق ببعض الحروف خلقة قبل الجناية، كالأرت والتأتاء والفأفاء والألثغ، فما هو وضعه؟ هذا ما كان ينطق بثمانية وعشرين حرفا، كان ينطق بمعظم الحروف ولكن لا ينطق بكل الحروف. قال ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية، قال نفس الشيء ما يتغير الحكم، تجب له دية كاملة بإذهاب نطقه. وبالأصل ما كان ينطق يعني بالرأي نطقا سليما، الرأي ينطقها غين،